الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وسيدنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. نحمد الله تعالى أن يسر هذا اللقاء المتجدد، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم في هذا المجلس المبارك ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده. وأسأل الله تعالى أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. توقفنا أيها الإخوة الكرام والأخوات عند الحديث 127، ولا يزال المصنف رحمه الله تعالى يتحدث عن أحكام الوضوء والسنن فيه، وهو حديث يحيى المازني أن رجلا قال لعبد الله بن زيد رضي الله عنه: أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد: نعم. فدعا بتور من ماء، والتور من ماء هو الإناء الذي يكون من نحاس أو من صفر، سمي بالصفر تشبيها له في لونه بالذهب وإن لم يكن هو ذهبا. قال: فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فأفرغ على يديه من التور من صفر فغسل مرتين، ثم مضمض واستنشق واستنثر 3 غرفات من كفة واحدة، ثم أدخل يده فغسل وجهه 3، ثم أدخل يده فغسل يديه مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يده فأخذ بها ماء، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر 1، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه إلى الكعبين، ثم قال: هكذا وضوء النبي، وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، توضأ 2. عبد الله بن زيد رضي الله عنه هو من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لم يكن مكثرا من الحديث كإكثار غيره كأبي هريرة وغيره. وقول يحيى المازني وهو من التابعين: أتستطيع أن تريني، هذا من باب التلطف معه، وذلك أن عبد الله بن زيد سئل هذا السؤال بعدما كبر سنه، وبالتالي خشي هذا السائل أن يكون عبد الله بن زيد قد نسي، فلم يرد أن يكلف عليه ويقول أرني، وإنما قال: أتستطيع أنت، هل نسيت؟ هل لا تزال تضبط هذا؟ وهذا أيضا من أدب طالب العلم مع الشيخ، فإنهم كانوا طلابا عند عبد الله بن زيد فهم يتأدبون معه. أتستطيع؟ فلم يعطيه بصيغة الأمر، وإنما جعله عرضا يعرضه عليه. وأذكر أن الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى مرة في أحد دروسه أو محاضراته تكلم عن الوضوء مما مست النار، وهل يجب الوضوء من أكل لحم الغنم أو البقر أم الوضوء خاص فقط من أكل لحم الإبل، وفصل المسألة. فأرسل أحدهم سؤالا وقال: يا شيخ، ما دام أنه لا يجب الوضوء إلا من أكل لحم الإبل، فبماذا ترد على قول النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مما مست النار؟ فاستبشع الشيخ بن عثيمين رحمه الله هذه العبارة: بماذا ترد على قول رسول الله؟ أعوذ بالله. يعني طبعا هذا السائل يقصد كيف نفهم حديث كذا، لكن لم يوفق إلى إلى إلى إلى أسلوب حسن، فنبه الشيخ على ذلك، قال: لا ينبغي أن تقول أنا أعلم أن نيتك صالحة وأنك تقصد كيف نوفق بين هذا الكلام وبين هذا الحديث الذي ظاهر كلامك المخالفة له، فإن الحديث يأمر بالوضوء من كل ما مست النار، من كل شيء مسته النار تتوضأ منه إذا أكلته، وأنت تقول لا يجب إلا من أكل اللحم الجمل، فكيف تجيب عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ فنبهه إلى أنه لا ينبغي أن تستعمل هذا الأسلوب، وإنما قل كيف نوفق بين كلامك وبين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كيف نجيب عن قول رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهذا من الأدب. فالمقصود أن هذا الرجل لما أراد أن يسأل عبد الله بن زيد تأدب معه فقال له: أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ وهذا يدل أيضا على حرص السلف رحمهم الله على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال سفيان الثوري رحمه الله: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بدليل شرعي فافعل. فكانوا يحرصون على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وفي أفعاله، فما بالك به في عبادته. حتى قال أنس رضي الله عنه كما في البخاري قال: أكلت مع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما فرأيته يتتبع الدباء، يعني ثمرة القرع، يقول: فلم أزل أحب الدباء بعد إذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبها. فهكذا كانوا يتبعون، فهم يحرصون أن يسألوا كيف السنة في الوضوء، كيف السنة في الصلاة، كيف السنة عند تلاوة القرآن، كيف السنة عند الدعاء. وهذا أيها الأفاضل يعني يعظم الأجر لك، أنت لما تصلي ركعتين ويصلي الذي بجانبك ركعتين فتستغرقان الوقت نفسه، لكنك أن تطبق السنة في سجودك، تطبق السنة في قيامك، تطبق السنة في ألفاظك الذي تقولها، تنظر إلى موضع سجودك، عندك عدد من السنن تفعلها بينما الآخر لا يفعلها. فظاهر الفعل منكما واحد، وربما صليتما مأمومين وراء إمام واحد وبدأتما في وقت واحد وانتهيتما في وقت واحد، لكن بين صلاتك وصلاة من بجانبك فرق كبير في الأجر، وذلك لحرصك على تطبيق السنة. كيف أضع يميني على شمالي؟ أين أضعهما من صدري؟ كيف يكون كيفية ركوعي؟ فأنتم تعلمون أن الركوع بمجرد إمالة الظهر إذا لمست اليدان الركبتين فهذا ركوع شرعي، الصلاة به صحيحة، حتى لو لم يستوي الظهر، بمجرد الانحناء إذا لمست اليدان الركبتين خلاص الركوع صحيح. لكن السنة أن يهصر ظهره كما جاء في الحديث، وأن يكون ظهره مستويا. فكلاهما ركع، لكن واحد ركع على السنة والثاني ركع على خلاف السنة، لكن ركوعه صحيح مجزئ في صلاته، فيكون للأول من الأجر أعظم مما للثاني، ولعله يأتي زيادة توضيح لهذا بعد قليل. فالمقصود أنهم كانوا يحرصون يسألون عن كل شيء في السنة، كيف فعله النبي عليه الصلاة والسلام حتى نفعله. وإذا كان الاقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام في كل شيء، يعني حتى في طريقة مشيه إذا اقتديت به تؤجر عليه، حتى في طريقة جلوسه إذا اقتديت به تؤجر عليه، إذا كان هذا الاقتداء تؤجر عليه، فما بالك بالاقتداء في العبادات المحضة، أنك تقتدي به في كيفية الصلاة، تقتدي به في كيفية قراءة القرآن، في كيفية الحج، كيفية العمرة، وتحرص على أن تفعل ذلك. ولا تقل إذا قيل لك افعل كذا، لا تقل هو واجب ولا سنة، إذا قال لك سنة تقول هي السنة خلاص، يعني ما هو بواجب. وإذا كان ليس بواجب، هل هذا يعني أنك تتركه؟ أين قول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ وكذلك قول عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم صلوا كما رأيتموني صلي، وغير ذلك. لا تسأل هل هذا الأمر سنة ولا واجب، ما دام فعله النبي عليه الصلاة والسلام تعبدا وتقربا إلى الله فاحرص على أن تفعل مثله. هنا يسأل يقول: أتستطيع أن تريني كيف كان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ قال عبد الله بن زيد: نعم. فدعا بتور من ماء، التور كما ذكرنا شبه الطست، وهي كلمة فارسية في الأصل لكنها معربة، وهو مذكر ومؤنث، تستطيع أن تقول هذا تور أو هذه تور، كلاهما صحيح. وهو من صفر، يعني من نحاس، سمي بذلك لصفرته كما تقدم. قال: فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فأفرغ على يديه من التور من صفر، يعني قبل أن يغمس يده في الماء أول شيء أمال الإناء ووضع في يده اليمنى، أماله بيده اليسرى ووضع في يده اليمنى ماء فغسل يديه، غسل يديه مرتين، يعني سكب أول مرة وغسل، ثم سكب المرة الثانية وغسل. الآن أصبحت اليد الدنيا اليمنى نظيفة بحيث يستطيع أن يغمسها في الإناء مباشرة، يغمسها في الماء. قال: فغسل مرتين، ثم مضمض واستنشق واستنثر ثلاث غرفات من كفة واحدة. طبعا تقدم معنا أن غسل اليدين أول الوضوء سنة وليس بواجب، يعني لو واحد جاء بيبدأ وضوءه ثم أول ما جاء أخذ كفة من ماء وتمضمض واستنشق، وضوء صحيح. غسل اليدين في الوضوء يتم في موضعين، الموضع الأول سنة والثاني واجب، أما الموضع الأول فهو أول الوضوء، نقول غسلهما أول وضوء سنة، لو جئت وتمضمضت مباشرة وضوءك صحيح. وغسلهما أثناء الوضوء لما تغسل المرفقين، غسلك ليديك مع مرفقيك هنا واجب. فلو أن شخصا لما أراد أن يغسل يديه للمرفقين لم يغسل الكفين، إنما غسل الذراع فقط على اعتبار أن الكف مليئة بالماء أصلا بعدما غسل وجهه، نقول وضوءك ما يصح، لا بد أن تغسل يدك مع غسلك ليديك إلى المرفقين. يقول: ثم مضمض واستنشق واستنثر 3 غرفات من كفة واحدة. تقدم الكلام مفصلا عن كيفية المضمضة والاستنشاق وأنواع ذلك. وإما أن يكون يأخذ كفا واحدا فيتمضمض ويستنشق ويخرج الماء، ثم بنفس الكف نفس الماء اللي بقي يفعل ذلك مرة ثانية وثالثة. هذا جاء في السنة، لكن ربما يصعب على البعض أن يطبقه، لأن مسكه للماء الكثير يشق عليه، ينتهي الماء من أول ربما مضمضها أو من ثاني مرة. فهذه كيفية للوضوء. وذكرنا الكيفية الثانية، أن يأخذ كفا من ماء، يأخذ غرفة من ماء فيتمضمض ويستنشق، ثم يستنثر يعني يخرج الماء من أنفه، ثم يفعل ذلك مرة أخرى، يأخذ كفا أخرى ويتمضمض ويستنشق ثم يخرجه من فمه ومن أنفه، ثم يفعل ذلك مرة ثالثة. الذي فعله عبد الله بن زيد هو هذا، 3 غرفات من كفة واحدة. والعلماء على أن الاستنشاق واجب في الوضوء، إدخال الماء إلى الأنف واجب، والمبالغة في الاستنشاق سنة. المبالغة يعني المبالغة في إدخال الماء ليكون أكثر إنقاء للخياشيم وغيره، لكن لو أدخل الماء ولو بشيء يسير جاز ذلك وصح وضوءه. أما الاستنثار إخراج الماء من الأنف فليس واجبا، لكن طبيعي بيفعله الإنسان، إذا أدخل الماء إلى أنفه لن يدعه في الأنف، يعني إما أن يسيل الماء من نفسه وإما أن يخرجه. فإخراجه للماء من أنفه بدفعه بالهواء هذا يكون أبلغ في التنظيف. يقول: ثم أدخل يده، الآن غسل اليدين ثم تمضمض واستنشق، يحتاج الماء، أحتاج الآن إلى أخذ ماء لغسل وجهه. قال: ثم أدخل يده فغسل وجهه 3. ثم أدخل يده، طبعا الوجه ذكروا أن حدود الوجه قالوا من منابت شعر الرأس إلى من حدر من الذقيين واللحية، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، هذا كله يسمى وجه. فلو أنه أخذ ماء وجعله على وجهه لكن لم يصب إلى الأذنين هذا كله يسمى وجه. الوجه هو ما واجه، فكل هذا يعتبر مواجه لك، يعني يواجه الناس، فالمفترض أن هذا كله يغسل. قال: ثم أدخل يده فغسل يديه مرتين إلى المرفقين، غسل يديه يعني الذراعين إلى المرفقين. وقوله هنا إلى المرفقين، هل يجب إدخال المرفقين في الغسل أم لا يجب؟ يعني مثلا عورة المؤمن من السرة إلى الركبة، هل الركبة داخلة في العورة ولا لا؟ يعني لو لبس واحد فرضا بيسبح ولا بيلعب كرة ولا كذا، ولبس مثلا سروالا يصل إلى حد الركبة، ما غطى الركبة، يغطي من السرة إلى الركبة، هل يصح أم لا بد من تغطية الركبة أيضا؟ كذلك هنا، وأيديكم، يقول الله تعالى لما ذكر الوضوء: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. طيب، إلى المرافق هل هي حد لانتهاء الغسل أم أن الغسل داخل؟ يعني مثلا هل إلى هنا مثل إلى في قوله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل؟ طيب، هل الليل هنا لانتهاء الغاية أم أن الليل داخل في وقت الصيام؟ لانتهاء الغاية، يعني معناه إلى غاية الليل، ثم أتم الصيام إلى غاية الليل، فإلى هنا تدل على الانتهاء. بينما هناك كلمة، هناك حرف إلى يأتي أيضا في القرآن بمعنى مع، فلما يقول أيديكم إلى المرافق يعني مع المرافق، كما في قوله تعالى: لما قال عيسى عليه السلام: من أنصاري إلى الله؟ يعني من أنصاري مع الله؟ الله هو ناصري، فمن منكم أنصاري مع الله؟ هذا معناها أيضا تأتي بمع. وكذلك قول الله تعالى: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، لما ذكر الله الأيتام أمر بالعدل مع الأيتام، وقال: ولا تأكلوا أموالهم مع أموالكم، لا تأخذ أموال الأيتام وتحطها مع أموالك وتبدأ يعني تأكلها، لا، يا بد أنك تفرق بين مال اليتيم وبين مالك، إلا إذا جمعتها في تجارة، لكن ضبط كم لليتيم من مبلغ وكم لك من مبلغ. فهنا إلى في قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، معناها مع. والصحيح هنا أن قوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق، أن إلى هنا بمعنى مع، بمعنى مع. والعلة في ذلك أن الذي بعد إلى إذا كان من جنس ما قبلها فهي بمعنى مع، كما قال: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، هنا مال وهنا مال، اللي بعد إلى هو من جنس اللي قبل إلى، أموالكم وأموالهم، فتكون إلى بمعنى مع. وكذلك أيديكم إلى المرافق، المرفق هو من جنس اليد فإنه متصل بها، فهنا يكون بمعنى مع. أما إذا كان اللي بعد إلى شيء آخر تماما له معنى ثاني وصفة أخرى، فتكون بمعنى إلى غاية كذا، كما في قوله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل، يعني الليل يختلف في صفته وفي مقداره وفي حركة الناس فيه، يختلف عن النهار، بينهم فرق كبير في الصفة، فصارت هنا الليل ليس من جنس النهار، فأصبحت إلى هنا بمعنى إلى غاية كذا، إلى انتهاء كذا. فالمقصود أن قوله تعالى هنا: إلى المرافق، يعني مع المرافق. يقول: ثم أدخل يده فأخذ بها ماء ثم مسح رأسه بيديه، يعني جعل هذا الماء على يده الأخرى ثم مسح رأسه بيديه، ووصف هنا كيفية المسح، فقال: فأقبل بهما وأدبر، يعني بدأ بقبل رأسه وهو المقابل للناس وأدبر، ذهب إلى دبر الرأس، إلى يعني خلف رأسه مرة واحدة، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. هذا واضح، وهو في مسح الرأس. والسؤال: مسح الرأس طبعا مرة واحدة، لأن ليس المقصود التنظيف، كما أن اليد المقصود تنظيف، الرجل المقصود تنظيف، لا، المقصود أن يصيبه الماء. هل يجب مسح الرأس كله، مسح الرأس كله، أم يكفي البعض؟ يعني مثلا أنت لو عليك طاقية وأنت رجعت الطاقية شوي ومسحت أول رأسك، أو عليك عمامة رجعت العمامة حتى ظهر مقدم الرأس ومسحت فقط الناصية، هل يكفي هذا؟ يعني هل يكفي في إسقاط أو في صحة الوضوء، في تصحيح الوضوء؟ صحيح، نحن متفقون أن السنة أنك تعمم الرأس، هذا السنة، لكن لو قال واحد: أنا ما أريد أطبق السنة، أعطوني اللي واجب، أنتم تقولون السنة في الوضوء ثلاثا ثلاثا، أنا بتوضأ مرة مرة، يجوز؟ قلنا يجوز. قال: تقولون السنة مثلا في شرب الماء أن يشربه على ثلاث دفعات، أنا بشربه دفعة، حرام ولا حلال؟ نقول حلال، لكن خالفت السنة. قال: ما أتكلم عن السنة، حلال ولا حرام؟ قلنا حلال. قال: طيب، الآن أنا لا أريد أن أمسح رأسي كله، أنا أعلم أن السنة أنك تذهب إلى قفا رأسك ثم تعود إلى مكانه الأول، أنا أعلم من هذا السنة، لكن يا جماعة لو رجعت العمامة شوي ومسحت أول الرأس، أو علي طاقية ومسحت الطاقية غطت أكثر الرأس لكن جوانب الرأس طالعة، فجئت أخذت الماء ومسحت اللي طالع من الرأس، ما نزعت الطاقية أو ما نزعت العمامة، هل وضوئي صحيح ولا باطل؟ قلنا لك: خالفت السنة. قال: أدري خالفت السنة، لكن وضوئي تصح به صلاتي ولا لا؟ هنا الكلام: هل يشترط لصحة الوضوء أن يتم مسح الرأس كله، أم يكفي أن يمسح بعضه لصحة وضوءه؟ مع اتفاقنا أن السنة أن يمسح الرأس كله، هذا ما في كلام، لكن هل يجزئ في صحة وضوءه لو مسح بعض الرأس أم لا؟ أما عند مالك أو عند أبي حنيفة يقول يجزئ الربع، لو مسح ربع رأسه جاز. ويقول الشافعي يجزئ مسح أقله، يعني لو مسح، لو أخذ يدك كذا ومسح طرف شعره خلاص يقول وضوءك صحيح. وذلك لأن عند الشافعي قول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم، يقول الباء هنا بعضية، يعني ببعض رؤوسكم. والعلماء لهم كلام، هل الباء هنا برؤوسكم يعني ببعض رؤوسكم، أم الباء هنا للإلصاق يعني وامسحوا برؤوسكم كما قال الله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق؟ الباء هنا بالبيت العتيق للإلصاق، يعني أن يطوفوا ملتصقين به قريبين منه، وليست البعضية يعني ببعض البيت العتيق، لأنه متفق أن لو واحد طاف على نصف الكعبة وذهب نقول طوافك باطل، وإنما الباء هنا وليطوفوا بالبيت العتيق يعني ملتصقين مقتربين من البيت العتيق. فكذلك هنا في قول الله وامسحوا برؤوسكم، المقصود الإلصاق، أن تكون اليد ملصقة بالرأس. ولا يكفي أنك تأخذ اليد، مثلا افرض امرأة مثلا قالت أنا حاطة على رأسي مثلا بعض ما تضعه مثلا النساء مثبتات شعر ولا كذا، قالت أنا بأمر يدي من غير ما ألمس الرأس، أو عاملة تسريحة معينة قالت أنا سأمر يدي فوق من غير أن ألمس رأسي، نقول لا، يجب لمس الرأس، لأن الباء وامسحوا برؤوسكم الباء للإلصاق، لا بد أن تلتصق اليد بالرأس. صح أنه ما يجب أنك تضغط الشعر، ما يجب أنك تضغط الشعر، إنما لا بد أن تلامس يدك شعرك أثناء المسح. تبقى المسألة الأخرى، هل يجب مسح كل الرأس أم يكفي أن يمسح بعضه أو يمسح الربع ولا يمسح النصف أو نحو ذلك؟ الذي عليه جمهور العلماء أنه يكفي أن يمسح أكثر رأسه، يكفي أن يمسح أكثر رأسه. والناس عموما اليوم الذين يتوضعون أكثر الناس لا يعمم كل رأسه، تجد أنك تضع يدك وتمسح رأسك، ولو نضع مقياس على رأسك الأشياء التي لم يصلها الماء لوجدت أن في أطراف هنا فوق اللحية ما جاءها ماء، هنا فيه عند الصدغ في الخلف مثلا ما جاءه ماء. فالشريعة ما شددت يعني مسح الرأس، مسح الرأس ليس في وجوب تعميمه كما يجب تعميم أعضاء الوضوء. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر غسل القدمين وكان الماء قليلا ورأى بعض أصحابه كأنهم لما توضأوا غسلوا الرجل بسرعة، فرقى صلى الله عليه وسلم على جمله وصاحب الناس ويل للأعقاب من النار. العقب هو اللي في خلف القدم، يعني يجب أنك تعمم الرجل بالماء. وفي الترمذي أن رجلا توضأ ثم جاء بيصلي فرأى النبي عليه الصلاة والسلام في رجله بقدر الدرهم لم يصبها الماء، فقال أعد وضوءك. يجب في الرجل في اليد أن يعمم كله بالماء، لكن الرأس لا يجب ذلك، الرأس إذا عمم أكثره جاز. والمسح عموما لا يعمم في الغالب، يعني كما المسح الخفين يمسح أعلى الخف. طيب هل يجب أعلى الخف كل شيء في أعلى القدم يبدأ يمسح يمين ويمسح يسار ويمسح من عند الأصابع ويمسح يقول والله بقى هنا شوي ويبدأ يمسح؟ لا، المقصود يضع يده ويمرها عليه فقط مسح. وكذلك ما يتعلق مسح الرأس، أن يبدأ بمقدم رأسه ثم يذهب بها إلى قفاه ثم يعود إلى رأسه، يعود إلى مقدم الرأس مرة أخرى. وفي صحيح مسلم قال مسح رأسه كله وما أقبل وأدبر وصدغيه. الصدغ يقولون هو ما بين الأذن والعين، وفيه أيضا قصة الغلام، في قصة أصحاب الأخدود، قصة الغلام المؤمن والساحر، قالوا لما رماه لما رمي بالسهم وقع السهم في صدغه. الصدغ هو هنا ما بين العين وما بين الأذن، هذا يسمى الصدغ. فالصحابي هنا يروي كيف توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فيذكر بأنه مسح صدغه، مسح صدغه مع رأسه، يعني مسح الرأس وأصاب ما بين الأذن إلى العين. يقول ثم غسل رجليه إلى الكعبين. الكعبان معروف، معروفان هما العظمان الناتئان من جانبي القدم، ويجب غسل الرجل إلى هذا الموضع. إن تعدى لا بأس عليه، لكن لا يتعدى ويعتبر أن هذا أفضل سنة وأقرب إلى الله، يقول أنا والله بغسل إلى نصف الساق واعتبره أعظم لأجري. نقول لو كان أعظم لأجرك لدلك عليه النبي صلى الله عليه وسلم، إنما توضأ مثل ما توضأ النبي عليه الصلاة والسلام إلى الكعبين. إن أراد أن يغسل ما فوق للحاجة فلا بأس، أما الغسل من غير حاجة فهو إسراف في الماء. ثم قال، يعني عبد الله بن زيد، هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، توضأ مرتين مرتين. الحديث الذي بعده فيه تبيان أكثر لكيفية الوضوء، فيه تفصيل، وفيه أيضا بيان هل يكفي في الوضوء أن يغسل مرة مرة أم مرتين مرتين أم ثلاثا ثلاثا. وقد تقدم في درس سابق بأن تنوع وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لتنوع أحوال الناس. النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، وتوضأ مرتين مرتين، ثم توضأ ثلاثا وثلاثا وقال هذا وضوء ووضوء الأنبياء من قبلي. فنقول الأفضل ثلاث مرات، لكن الشريعة جعلت فيه يسر وسعة. لو قال واحد والله يا أخي أنا الوقت عندي ضيق والإمام بتفوتني الركعة لو توضأ كل شيء ثلاثا ثلاثا، نقول توضأ مرة مرة هو الحق الصلاة. لو قال والله برد شديد يا أخي وكوني أتوضأ ثلاث مرات صعب علي، نقول توضأ مرة مرة. لو قال الماء قليل وصعب أني أتوضأ ثلاث مرات، توضأ مرة مرة. لكن في الأحوال العادية اللي الوقت واسع والماء كثير والنفس مطمئنة ولا في برد شديد، فنقول يا أخي ما دام الظروف مهيئة لك فتوضأ ثلاثا ثلاثا، طبق السنة يعني. فهذا في أحواله. ولذلك حتى في الأذكار الشرعية تجد في أذكار الصلاة مثلا جاء أن يسبح عشرا ويحمد عشرا ويكبر عشرا، وجاء أن يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 34 يكبر 34، نعم هذه وردت في عند النوم وردت بعد الصلاة أيضا، أو يختم المئة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره. لو قال واحد طيب أيها أختار، نقول اختر أفضلها وهو سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، ثم تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير. لكن لو ضاق وقتك مثلا أو كذا خذ الأذكار الأقل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وفعل هذا. الحديث الذي بعده الحديث 128 عن حمران مولى عثمان. حمران بن إبان رضي الله تعالى عنه أو بن أبان، وهو كان مولى عثمان وروى عنه عدد من الحديث أشهرها هذا الحديث في الوضوء، أنه رأى عثمان بن عفان وهو جالس على المقاعد دعا بإناء فيه وضوء بالواو بفتح الواو، وضوء بالفعل هو الفعل نفسه بضم الواو، وضوء بالفتح هو الماء الذي يتوضأ به. فتقول أعطني وضوءا وهذا وضوء، فعثمان دعا بوضوء، وذلك لأن لما يريد أن يقول لهم أعطوني ماء ما يحتاج يقول أعطوني ماء لأتوضأ به، يقول أعطوني وضوءا خلاص يفهمون الماء للوضوء. لكن لو قال أعطوني ماء سألوا قالوا الماء بتشرب ولا بتغسل ثوبك ولا بتتوضأ، ماذا ستفعل بالماء؟ فحتى نحدد نأتي لك الماء في كأس ولا نأتي لك الماء بارد ولا ماء حلو ولا ماء غير حلو. فهو لما يقول أعطوني وضوءا خلاص معروف معناه ماء للوضوء، أحضروه في المطهرة الخاصة بالوضوء، وليس لازم أن يكون ماء حلوا، يعني خلاص بين لهم ماذا يريد بالضبط. قال فدعا بناء بإناء فيه وضوء، يعني فيه ماء معدل للوضوء، فأفرغ على كفيه ثلاث مرات فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا، غسل اليمنى إلى المرفق ثلاثا، ثم غسل يده اليسرى إلى المرفق ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه ثلاث مرات إلى الكعبين، غسل رجله اليمنى ثلاثا ثم اليسرى ثلاثا. ثم قال: ألا أحدثكم حديثا لولا آية ما حدثتكمه؟ لولا وجود آية ولا كما قلت الحديث. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأحسن الوضوء بالضم نحو وضوئي هذا وهو في هذا المجلس، ثم قال: من توضأ فأحسن الوضوء نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه بشيء غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تغتروا. قول حمران رضي الله تعالى عنه أنه رأى عثمان وهو جالس على المقاعد، المقاعد على وزن مساجد، وهي موضع في المدينة، موضع من المواضع في المدينة يجلس فيه الناس عادة يتحدثون، فسمي بهذا الموضع بهذا المسمى. دعا بإناء فيه وضوء، يعني فيه ماء معد للوضوء، فأفرغ على كفيه ثلاث مرات، أفرغ على يده اليمنى وغسل، بعدها مرة ثانية، بعدها مرة ثالثة، فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق واستنثر. هذا تقدم معنا مرارا توضيح الكلام عنه، وذكرنا معنى الاستنشاق والاستنثار. وقد ذكر بعض العلم أن الحكمة في تقديم الاستنشاق والمضمضة على غسل اليدين، يعني ليش ما جاءت الشريعة أول ما تبدأ اغسل يديك إلى المرفقين بعدين تمضمض واستنشق؟ ليش جاء تمضمض واستنشق ثم اغسل يديك إلى المرفقين؟ لماذا قدم هذا؟ قالوا: لأن الإنسان إذا أحضر بين يديه ماء ليتوضأ به فهو لا بد أن يكتشف هذا الماء هو طاهر ولا غير طاهر، واكتشاف الماء يحتاج إلى ثلاث صفات: النظر في لونه وطعمه ورائحته. فهو إذا نظر إليه بعينه أول ما يوضع بين يديه، إذا نظر إليه بعينه خلاص نظر إلى لونه، إذا كان اللون فيه صفار ولا فيه شيء قال: الماء متغير، هذا هل تغير بنجاسة ولا لا، يتأكد. فإذا كان اللون عادي فبدأ بالمضمضة حتى إن كان في طعمه شيء يكتشف مباشرة، ثم الاستنشاق حتى إن كان في رائحته شيء يكتشف مباشرة. ولذلك قدمت المضمضة على الاستنشاق ليكتمل اكتشاف صفات الماء طهارة أو نجاسة. فهو أول ما يحضر الماء ينظر إليه بعينه، بعدين مضمضة شاف الطعم ما في أي مشكلة، استنشق أيضا ما في أي مشكلة، كمل وضوءك من البداية. لو حس في طعم قال: لا والله الماء هذا متغير، شكله نجس ولا متغير بشيء، أو ربما لو شعر برائحة معينة قال: لا هذا الماء لا يصلح الوضوء. لكن لو بدأ بمسح رأسه وغسل قدميه لما اكتشف هذه الصفات في الماء، فقدمت المضمضة والاستنشاق لهذه العلة. قال: فمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا. تقدم أن غسل الوجه يكون الوجه سمي وجها للمواجهة، وهو من منابت شعر الرأس في الأعلى إلى من حدر من اللحي واللحية أو الذقن، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. قال: ويديه إلى المرفقين ثلاث مرات غسل، طبعا المرفق معروف وما بين الذراع والعضد، غسل اليمنى إلى المرفق ثلاثا، ثم غسل يده اليسرى إلى المرفق ثلاثا، ثم مسح برأسه، هذا تقدم شرحه، ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين، غسل رجله اليمنى ثلاثا ثم اليسرى ثلاثا. ثم قال: تقدم أيضا أيها الأفاضل أن الترتيب بين الأعضاء الأربعة واجب. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الترتيب بين هالأربع واجب: وجه وجوهكم أيديكم رؤوسكم أرجلكم. لكن الترتيب في العضو نفسه سنة، يعني لو واحد جاء بيغسل رجليه فرأى أن الرجل اليسرى أكثر وسخا من اليمنى، فبدأ باليسرى قبل اليمنى. نقول وضوءك صحيح، لكن السنة أن تغسل اليمنى ثم اليسرى، حتى لو تغسل اليسرى ثم تغسل اليمنى ثم تعود لغسل اليسرى مرة أخرى، لتكون اليمنى هي المقدمة واليسرى هي الأخيرة. ثم قال عثمان: ألا أحدثكم حديثا لولا آية ما حدثتكموه؟ هذه الآية هي التي دفعت عددا من الصحابة، كانوا مترددين في التحديث ببعض الأحاديث خوفا أن يفهمها الناس خطأ. مثل أنت الآن لو يأتيك إنسان ويقول لك: أنا والله يا أخي عندي معاصي، وأنا وقعت في كبائر، وعندي أصحاب أذهب إليهم كل ليلة ولا كل ليلتين، ونفعل كذا وكذا، وأيضا أنا متفق مع أصحابي غدا نسافر إلى البلد الفلاني ونفعل كذا من المنكرات الكبيرة، وعندي أموال للناس ما أرجعتها إليهم، وأنا أسرق دائما من أهلي، وأنا وبدأ يذكر لك معاصي كثيرة هو لا يزال يفعلها، هل من المناسب أنك تقول له: والله شوف، الله غفور رحيم، والله غفر لرجل قتل 99 نفسا، وباب التوبة واسع، والله تعالى يقول في الحديث القدسي: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. أهم شيء أنت ما وقعت في الشرك، أنت عبدت صنم، أنت سجدت القبر. قال: لا لا، شرك لا، بس كبائر. تقول: الكبائر داخلة في المغفرة، شو أهم شيء؟ الشرك، لا تقرب الشرك ولا تعبد صنم. قال: لا، الأصنام غيرها ما أعبدها أبدا، الحمد لله أنت على خير، إن الله لا يغفر أي يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هل يناسب تقول له الكلام؟ أجيبه: هل يناسب؟ صحيح كلامك صحيح، لكن لا يناسب لهذه الحالة، هذه الحالة لا يناسب لها، تفتح له باب الرجاء لأجل أن يقدم أكثر على المعاصي. كما قال أبو نواس في بعض شعره يقول: فكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على غفوري. طيب، ما هو غفور لك شديد العقاب أيضا. ففي هذا الحال إذا رأيته منفتح نحو المعصية تقول: نعم، شوف، باب التوبة مفتوح، لكن ترى الله شديد العقاب، الله أخرج آدم من الجنة بسبب أكله ثمرة من شجرة. بعدين أعوذ بالله، ترى المعاصي بريد الكفر، الواحد أعوذ بالله يفعل المعصية تلو المعصية حتى يخشى عليه أن يخرج من الإسلام. اتق الله، اترك صحبتك السيئة وعد إلى الله، وحسن علاقتك بربك، ولا تسافر مع هؤلاء اللي يسافرون إلى كذا، وإذا كان عندك حقوق للناس أرجعها. صح، ما دام باب التوبة مفتوح أمامك احرص على استثماره. لكن لو جاءك واحد يائس من رحمة الله يقول: فعلت معاصي، خلاص الله لن يغفر لي، هنا افتح له باب الرجاء، الله غفور رحيم، وجره إلى الخير. فهنا عثمان يخشى أن يحدث الناس بهذا الحديث فيغتروا ويقولون: ما دام الوضوء يغفر الذنوب، أجل بنكثر ذنوب ونتوضأ. فيقول: لولا آية في القرآن لما حدثتكم بهذا الحديث. إيش الآية؟ هي قول الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. فهذه الآية معناها أن كل واحد يجب عليه، إذا عنده علم يحتاجه الناس يجب عليه أن يتكلم به. فهو يقول: أنا خايف أكتم عنكم هالحديث ويعاقبني الله بسبب هالآية، فأنا أحدثكم به خوفا من عاقبتي كتماني لهذا. يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأحسن الوضوء نحو وضوئي هذا. ليش ما قال مثل وضوئي هذا؟ لأنه لا يمكن أحد يتقن العمل كما أتقنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو يقول: يعني أنا وضوئي يقرب من صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما هو مطابق. أنا صلاتي أحاول أن أقرب في كيفيتها أن تكون كصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ما هي مطابقة. فكذلك هنا يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو، قريبا يشبه، قال نحو وضوئي هذا، وهو في هذا المجلس، يعني في المقاعد. ثم قال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء نحو وضوئي هذا. طبعا قوله صلى الله عليه وسلم نحو وضوئي هذا، ما قال مثل من رفقه بأمته، لأن لا أحد يستطيع أن يفعل مثل النبي صلى الله عليه وسلم تماما 100% في إخلاصه وإتقانه للعمل وكذا. فضله الله تعالى على البشر، وبالتالي اصطفى الله تعالى الأنبياء، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فما يقول واحد أنا والله وضوئي مطابق لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، لا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني ليس شرطا أنك تتوضأ مثل وضوئي 100%، توضأ ولو قريبا من أنت اجتهد. من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. صلاة الركعتين هذا أصل في ركعتي الوضوء، وأكثر أهل العلم يستدلون بحديث بلال لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال إني سمعت خشفا عليك بين يدي في الجنة، فبماذا سبقتني إلى الجنة؟ قال يا رسول الله ما عملت عملا أرجى عندي من أني ما توضأت وضوءا إلا صليت به ركعتين. فيقول بلال أنا كل ما توضأت يا رسول الله صليت ركعتين بهذا الوضوء، ما أتوضأ هكذا ببلاش. فأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل هذا، فسميت هذه بركعتي الوضوء، كما تقول ركعتي الاستخارة ركعتي الضحى، سميت هذه بركعتي الوضوء. ركعتا الوضوء يجوز أن تجمع فيهما عدة نيات، يعني لو واحد دخل المسجد توضأ في دورات المياه ولا توضأ في بيته وداخل المسجد فأراد أن يصلي تحية المسجد فنوى أن هذه ركعتا وضوء وتحية مسجد وركعتا سنة الفجر بعد، أو ركعتا سنة الظهر القبلية، أو إن كان مثلا قبل العصر نوى أنها التي جاءت في حديث ابن عمر في الترمذي لما قال عليه الصلاة والسلام رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا قال هذه منها ركعتين وبصلي أخرين، أو نوى أنها حديث قول النبي عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة، يعني بين الأذان والإقامة مثلا، فجمع ثلاث أو أربع نيات في ركعتين جاز له ذلك وصار له الفضل. مثل لو شخص فرضا عليه مثلا قضاء من رمضان فاختار يوم الاثنين ليقضيه وقال لأصيب بركة الصيام في هذا اليوم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصومه وصامه تعرض فيه الأعمال، وكذلك أنه قضاء عما فاتني من رمضان، نقول فعلك هذا أفضل ممن يصوم يوم الثلاثاء ولا الأربعاء. وكذلك هنا لو جاء واحد إلى المسجد بيصلي ما أقيمت الصلاة فكبر بيصلي ركعتين سنة، نقول إنوي أنها ركعتا وضوء، وإنوي أنها تحية مسجد، وإنوي أنها سنة ما قبل الصلاة، إن كانت صلاة فجر ولا ظهر فهي السنة القبلية، وإن كانت غيرها من الصلوات فهي الصلاة بين الأذانين اللي هو الأذان والإقامة ولا غير ذلك. أهم شيء إنوي النيات اللي تقدر عليها حتى يأجرك الله تعالى على كل نية بحسبها، وهذا لا بأس به أن يفعله المرء أن يجمع عدة نيات في صلاة واحدة، إلا في أحكام أخرى طبعا في النية هذه لها باب آخر، لكن هنا في ركعتي الوضوء يجوز أن ينوي عدة نيات. بعض السنن ما يجوز تنوي عدة نيات، يعني مثلا لو واحد جاء إلى المسجد وقد أقيمت صلاة الفجر وصلى وفاتته أن يصلي سنة الفجر قبل الصلاة، يجوز أن يصليها بعد الصلاة مباشرة ويجوز أن يصليها في الضحى. لما جاءت الساعة 9 ضحى أراد أن يصلي ركعتين بنية أنها صلاة الضحى، ثم تذكر قبل ما يكبر قال أنا ما صليت سنة الفجر، تدري هاتان الركعتان عن سنة الفجر وسنة الضحى، الله أكبر وصلى. نقول لا، ما يصح جمع النيتين هنا. قال يا أخي ما أنا أجمع دائما، أنتم قلتوا يجوز تجمع سنة وضوء وسنة تحية مسجد وسنة فجر كلها مرة واحدة، لا ويجوز بعد معها استخارة لو بيصلي استخارة نوى أنها استخارة بعد، جمعت أربع نيات هناك وهنا نيتين ما تجمعونها. نقول ليس كل النوافل يجوز جمعها، النوافل من باب الفائدة أيها الإخوة الكرام تنقسم إلى قسمين، نوافل مطلقة غير محددة بوقت، مثل مثلا صلاة الاستخارة يجوز تصليها المغرب، تصليها الظهر، تصليها بعد العشاء، تصليها الضحى في غير أوقات النهي، ولو احتجت في أوقات النهي تصليها صليتها على أنها من ذوات الأسباب إذا كان الوقت ضيق واحتجت أنك تستخير. فهي ما لها تحديد في الشريعة لازم تصليها الوقت الفلاني والكيفية الفلانية، ما في تحديد مطلقة. وكذلك تحية المسجد هذه مطلقة، دخلت المسجد الصباح الظهر مغرب عشاء صل تحية المسجد. وكذلك سنة الوضوء، توضأت الظهر عصر مغرب عشاء مسافر مقيم صل، إذا توضأت صل ركعتين هذه تحية وضوء، هذه اسمها نوافل مطلقة. هذه يجوز أنك تجمع عدة نيات في فعل واحد فتصلي ركعتين وتنوي، هذه تحية مسجد وهي أيضا سنة وضوء، وهي أيضا أنا بأفعل كذا فأنا ناويها استخارة بعد، هذا يجوز كلها نوافل مطلقة جمعتها في ركعتين. ويجوز النوافل المطلقة تدخلها في النافلة المقيدة. فما هي النافلة المقيدة؟ النافلة المقيدة هي اللي مقيدة محددة، إما مربوطة بعبادة أخرى مثل سنة الفجر. لو واحد الحين قام وكبر وصلى ركعتين قلنا له ايش ماذا تصلي؟ قال والله صلي سنة الفجر، نقول ما يجوز لأنها مربوطة بصلاة، مربوطة بوقت صلاة مقيدة. لكن لو قال والله ركعتين لله كذا أصلي لله ركعتين نقول ما عليك شيء. لكن لو قال سنة فجر نقول لا ما يصح، هذه مقيدة. لو قال هذه سنة الضحى نقول ما يصح، هذه مقيدة بوقت أو مقيدة مربوطة بصلاة. هذه النوافل المقيدة. النوافل المقيدة ما يجوز تجمع عدة نيات في ركعتين مع بعض. فسنة الفجر نافلة مقيدة، سنة الضحى نافلة مقيدة، ما يجوز تجمعها كلها وتقول بصلي ركعتين سنة فجر وسنة الضحى، نقول لا. لكن النوافل المطلقة يجوز أنك تدخلها في غيرها. هذا يعني بيان سريع لما يتعلق بجمع النيات. فكذلك هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا من توضأ فأحسن الوضوء نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه. الركعتين المقصودة في الحديث يعني ركعتي الوضوء، ولا تنسى أنك تنويها، يعني كلكم يتوضأ ويجي يصلي في المسجد سواء توضأ في بيته ولا توضأ في المسجد، لكن هل كلنا إذا جاء يكبر ينوي مع كونها تحية مسجد وسنة ما قبل الظهر ينوي أنها أيضا هذه سنة وضوء ولا لا؟ ربما هذا يغيب عن أذهان بعضنا، فاحرص أنك تنوي إذا بكبر صلي ادخل معها سنة الوضوء، أعظم لأجرك يا أخي. ولذلك ترى هذا من بركة طلب العلم يا إخواني، العلماء يسبقون الناس يوم القيامة ليس بكثرة أعمالهم، ما هو لأن العالم يصلي 50 ركعة في اليوم وغير العالم يصلي 10 ركعات، لا، لأن العالم يعرف كيف يصلي. مثل اللي مثلا أرادوا يفتحوا محل وبيشترون بضائع، فهذا عارف إيش السوق يريد وعارف من وين يأخذ البضاعة بالجملة، فراح وخذ البضاعة مثلا بريالين وباعها ب10 ريال. الثاني ما عنده خبرة، خذها ب9 وباعها ب10 بضاعة أخرى، كلهم فتحوا محل بنفس الإيجار ويجلسوا من الصبح إلى الليل، لكن الأول اشتغل صح وعرف يختار وربح أكثر مع أنه يقوم بنفس الجهد، والثاني لقلة علمه في التجارة لم يصب كالربح الذي أصابه الأول. كذلك في السنن العالم يعرف أن هذا الذكر أفضل من هذا الذكر فهو يكثر من الذكر اللي هو أفضل. إذا جلس في الحرم عرف أن الطواف أفضل من الجلوس والتسبيح والتهليل فيقوم يطوف، لأن عبادة الطواف عبادة لا تفعل إلا في الحرم، أما التسبيح والتهليل فيفعل في أي مكان. فالعالم يعرف إيش العبادة اللي يحطها في وقته الذي يقضي فيها وقته، وبالتالي لها أجر أعظم. لكن غير العالم ما يدري يخبط هكذا، أهم شيء عبادة لله حتى لو كان أجرها أقل. ولذلك تجد الواحد طالب العلم إذا بغى يصلي ركعتين يجمع 3-4 نيات، هذه سنة وضوء وهي أيضا تحية مسجد وهي أيضا سنة فجر، الله أكبر صلى، اللي جنبه نوى أنها سنة فجر غاب عن باله أنها سنة وضوء أو تحية مسجد، وإن كانت تسقط تحية المسجد عنه بركعتين يعني إذا صلىها. يقول عليه الصلاة والسلام هنا: ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه بشيء غفر له ما تقدم من ذنبه. ما معنى لا يحدث فيهما نفسه بشيء؟ حديث النفس ينقسم إلى قسمين: حديث قسم يهجم عليها ويتعذر رفعه ودفعه، وقسم تسترسل معه النفس ويمكن قطعه. يعني مثلا لو أنا جيت بأطبق الحديث غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا أجر عظيم، فجئت وتوضأت مثل هالوضوء تماما ثلاثا ثلاثا وطبقت السنة فيه، ثم جئت وكبرت الله أكبر، ثم قلت في نفسي بعدين أول ما كبرت قلت: هي ترى هل بيتقبل الله الركعتين ولا لا؟ طيب أنا حدثت نفسي، أو قلت مثلا: هل بيمديني أخلص الركعتين قبل يقيم أم سيقيم الصلاة وبضطر أقطعها؟ كذا هجم علي هذا التفكير غصبا عني. هذا قسم الذي يهجم عليك ويتعذر دفعه، هذا لا يؤاخذ عليه الإنسان. يقول النووي رحمه الله: الفضيلة تحصل، هذا فضيلة الحديث، مع طرآن يعني مع طروء الخواطر العارضة غير المستقرة. لكن القسم الثاني هو اللي فيه المشكلة، إذا استرسل معي، إذا كبر بيصلي وبعدين قال في نفسه: أنا بعد الصلاة بروح أجيب عيالي من المدرسة، أوه أثر سيارتي خربانة، طيب أجل بتصل على أخوي عبد الله وأخذ سيارته، وحتى هو سيارته متعطلة، تدري بأخذ سيارة جاري أبو خالد، وبدأ يفكر وشلون أجيب عيالي، أوه في زحمة بعد، تدري بكلم أخوي يجيب عيالي على طريق، ويفكر. هذا اللي راح عليه الأجر، أن تطرأ عليه الخواطر فيسترسل يذهب معها. أما الخاطرة التي تهجم عليه فيدفعها، يعني كبر بعدين قالت لنفسه: أصلا لن يتقبل الله منك، ولا ستقام الصلاة وتقطع صلاة، ستقطع ركعتيك، أو أي شيء، لم يسترسل، يعني حاول أن يستحضر الخشوع على طول، دفع هذا عنه، هذا إن شاء الله يحصل له هذه الفضيلة. لأن الشريعة لا تأتي بما لا تستطيع النفوس فعله، والله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. وفي رواية عند الترمذي قال: لا يحدث نفسه بشيء من أمر الدنيا، هذا يطلعك من المشكلة، لا يحدث نفسه بشيء من أمر الدنيا، يعني كبر وبعدين طرأ عليه مثلا أنه ستقام الصلاة وأقطع صلاتي، ولا يا ترى هل سأنال الفضيلة ولا ما أنالها، هذه لا يؤاخذك الله عليها. لكن لو أنه طرأ عليه تفكير في أمر الدنيا مثلا واسترسل معه، هذا الذي تذهب عليه الفضيلة، وهذا من هذا يريحنا في تطبيق الحديث، يحس الواحد أنه يمكن أن أطبقه ما دام أن بهذا الشكل. قال: غفر له ما تقدم من ذنبه. الأحاديث التي فيها مغفرة الذنوب هل تشمل الصغائر والكبائر أم تشمل الصغائر فقط؟ بعض أهل العلم يقول كل الأحاديث اللي فيها مغفرة الذنوب بالجملة تشمل الصغائر فقط، هذا قول لبعض أهل العلم، ومثل مثلا قول عليه الصلاة والسلام: رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما، الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما، كذا الصلوات الخمس كفارة لما بينها، كل هذه يقول كفارة، يعني إذا صليتها الجمعة وصليت الجمعة اللي بعدها غفر لما بين الجمعتين. هل هذا يشمل الصغائر والكبائر أم الصغائر فقط من نظرة عابرة ونحو ذلك؟ القول الأول أنها لا تشمل الصغائر. القول الثاني أنه بحسب نص الحديث، إذا كان الحديث استثنى الكبائر استثنيناها، يعني مثلا رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر، نقول إذا صمت رمضان هذا تماما وصمت رمضان اللي بعده تماما غفر لك ما بينهما من صغائر، لكن الكبائر لازم لها توبة خاصة، تقول يا ربي سامحني على مثلا شرب الخمر في الوقت الفلاني أو وقوعي في كذا ولا فعلي لكذا، يا ربي سامحني واغفر لي. أما الصغائر فصعب أنك تعدها، صعب أنك تقول يا ربي اغفر لي النظرة العابرة التي قبل شهرين في المكان الفلاني، واغفر لي يا ربي السبه اللي سبيت فلان وأنا معصب قبل 3 شهور. تعداد الصغائر صعب لكثرة وقوعها من الإنسان، بطبيعة ابن آدم خطاء. الكبائر يعني نسأل الله السلامة والعافية منها ممكن أن يعرفها الإنسان، يعرف أنه وقع في كذا ووقع في كذا ونحو ذلك. فقالوا الكبائر لا بد لها من توبة خاصة. بعض الأحاديث ما حددت صغائر وكبائر، جاءت بالجميع، مثل قول عليه الصلاة والسلام مثلا صيام يوم عاشوراء فإني أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية، ما قال مجتنبة الكبائر، خلها كذا يكفر السنة الماضية. ومثل هذا الحديث قال من صلى ركعتين لا يحدث فيها نفسه وغفر له ما تقدم من ذنبه، ما قال مجتنبة الكبائر. فالصحيح والله تعالى أعلم أن الأحاديث التي جاءت بذكر مغفرة ذنوب كثيرة إن كانت مطلقة نبقيها على أطلاقها ونقول فضل الله واسع إن يغفر الصغيرة والكبيرة، وإن كانت مقيدة قيدناها به. يقول وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرها المغفرة الواسعة قال ولا تغتروا، يعني لا تتكلوا على أعمالكم وتقول فكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على غفوري، ما دام أني إذا توضأت مثل هالوضوء وصليت ركعتين غفر لي ما تقدم من ذنبي إذن بأخذ راحتي في الذنوب وبعدين بتوضأ وأصلي ركعتين، مثل ما قال أبناء يعقوب عليه السلام اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين، وتوبون بعدها خذوا يوسف وارموه في البر وبعدين تتوبون ويغفر الله لكم. هذا يعني مثل اللي يقول أنا سأذهب البلد الفلاني وأفعل كذا وكذا وبعدين أجعل حجز العودة ليس على الرياض، أجعله على جدة وأعتمر واستغفر بعدين أجي للرياض. هذا الإصرار على التوبة بعد الذنب، مخطط أبذنب بعدين بتوب، وكأن قبول التوبة مضمون عنده. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لا تغتروا، لا تتكلوا على أعمالكم في أنها ستغفر لكم بها ذنوبكم، إنما يجب الاستغفار والتوبة. ومثل ما قال الله تعالى وغركم بالله الغرور، الغرور هو الشيطان، يقول مجاهد أن يغتر فيعمل المعصية ويتمنى المغفرة، يقول أنا بعصي وترى ربي غفور رحيم. صح، لا بد أن الإنسان يوازن فلا يسترسل في المعاصي بناء على المغفرة، وأيضا لا يترك التوبة يأسا من المغفرة، لا يعلم أن الله غفور رحيم، لكن برضو الواحد لا بد أن يبتعد عن المعصية. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. الحديث الذي بعده حديث 129 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينثر. في سقط هنا عندنا يا محمد ولا يبدو فيرجع في أنفه ماء كذا الرواية. إذن في رواية أخرى أنا احتمال في سقط يحتاج مراجعة، في رواية في عمدة الأحكام في الحديث اللي جمع فيها الأحاديث المتفق عليها بين في الصحيحين من أحاديث الأحكام فيها كلمة ماء، قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينثر، يعني ليجعل في أنفه ماء، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوءه، ولا وضوءه بالفتح وضوءه، يعني قبل أن يدخلها في ماء الوضوء، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. قوله عليه الصلاة والسلام إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينثر، يعني ليجعل في أنفه ماء. وذكرنا أن الاستنشاق واجب والانتثار الاستنثار إخراج الماء ليس بواجب. ومن استجمر فليوتر، تقدم أيضا أن الاستجمار هو إزالة أثر الباقي على المخرج بعد البول والغائط، إزالة الأذى الباقي بغير الماء، إزالته بورق مناديل بأحجار بورق شجر، يعني أي شيء تستعمله لإزالة لما الواحد يتبول وينتهي ما عندي ماء استعملت حجر يسمى استجمار. استعملت مناديل اسمها أيضا شرعا استجمار، استعملت مثلا ورق شجر يابس كده ومسحت به هذا يسمى استجمار، استعمال أي شيء غير الماء اسمه استجمار، استعمال الماء اسمه استنجاء. قالوا من استجمر فليوتر، وذكرنا لكم أيضا سابقا أن يوتر يعني تكون ثلاث مساحات، إما من حجر كبير له ثلاثة وجوه أو من منديل كبير يطبق بعضه على بعض ويمسح حتى يكون من ثلاث مساحات لأماكن كل مرة يكون المنديل نظيف، لا تمسح بنفس المنديل وتلطخ، لا، وفصلنا هذا سابقا. قالوا من استجمر فليوتر، وذكرنا سابقا هل يجب ثلاث أحجار أم لا، وذكرنا أنها واجبة ثلاث أحجار أو ثلاث مساحات، يعني سواء ثلاث أحجار أو حجر واحد له عدة وجوه. قال وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. أما قوله عليه الصلاة والسلام هنا فليغسل، هل غسل اليد هنا واجب أم سنة؟ يعني أنا الآن مثلا أنا نائم واستيقظت من النوم في البر، لأن الناس في البيوت غالبا في الحنفية يفكها ويصب على طول، لكن أفرض أنه في البر وأخذت لك إناء وصببت فيه ماء وأردت أنك تتوضأ، ثم جئت إلى هذا المكان إلى هذا الماء وأنت لسه صاحي من النوم، هل يجوز أنك تغمس يدك مباشرة وتستأخذ الماء؟ أما في غير الاستيقاظ من النوم، يعني لو بتتوضأ صلاة الظهر ولا العصر، نقول يجوز، لكن الأولى أنك تكفأ في يدك وتغسلها قبل حتى ما تخرب الماء لو كان في يدك شيء. لكن من الاستيقاظ من النوم هل يجب هذا أم لا يجب؟ يعني لو جاء مباشرة إلى الماء وقال بسم الله ودخل يده في الماء ولسه صاحي من النوم، وهو النبي صلى الله عليه وسلم يقول يستيقظ من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في الوضوء، يعني يكفأ من الماء ويغسل يده بعدين إذا غسلها ثلاث مرات هنا دخلها في الوضوء. هذا الأمر هل هو للوجوب؟ يعني لو جاء وأدخل يده مباشرة نقول أنت آثم، أم هو للسنية؟ أما جماهير أهل العلم فهو أنه للاستحباب وليس للوجوب، يعني أنه لا يأثم، لو أدخل يده لم يأثم ولم يتنجس الإناء الماء. قالوا لأن العلة محتملة، لأن صلى الله عليه وسلم قال فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، يعني ربما أن يده أصابت موضعا من جسده يكون نجسا. كيف في موضع في الجسد يكون نجس؟ قالوا نعم، هم كانوا في السابق أكثر ما يفعلون إذا انتهوا من الغائط الاستجمار، يتمسحون بالأحجار، هذا في السابق كانوا يفعلون ذلك. ففي هذا الحديث ذكروا قالوا لأن العلة محتملة، يعني محتملة أن تكون اليد فيها نجاسة واحتمال ما يكون فيها نجاسة، فما دام فيه يقول إذا تطرق الاحتمال بطل الاستدلال، ما دام في احتمال أن اليد تحتاج غسل وفي احتمال أنها ما تحتاج، قالوا إذا لا نوجب على الجميع غسلها. وذكروا أن قوله عليه الصلاة والسلام فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، هم كانوا في السابق كما تعلمون يلبسون الأزر والأردية مثل الإحرام، وكانوا يلبسون الأزر من غير سراويل تحتها، أولا لشدة الحر في مكة وشدة الفقر، فالواحد ما يجد مالا يعني يشتري به قماش يلبسه إزارا وقماش يفصله سراويل أيضا. ولذلك في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاحتباء يوم الجمعة، احتباء أن يجلس على مقعدته ويرفع ركبتيه جهة صدره ويضمهما بيديه. قالوا العلة في ذلك إما أنه خشي أن يغلبه النوم وهو جالس، خاصة أن بعضهم كان يربط يكون معه مثل القماش يربط ما بين ظهره وركبتيه، مثل ما يفعل في بعض البلدان اليوم، تلقى مثل العمامة الغترة هذه ممكن يربط طرفيها ويحط بعضها وراء الظهر والثاني عند الركبتين ويتكي عليها. فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن يفعلوا ذلك ويغلبهم النوم. قال بعض أهل العلم لا، لأن الإنسان إذا احتبى ربما انكشفت عورته لأنهم لم يكن مشهورا عندهم أن يلبس شيئا تحت الأزر، فأمر أن لا يحتبي حتى تظل عورته مستورة. وكذلك في حديث عمر بن سلمة لما أسلم قومه في البخاري يقول فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يصلي بهم أقرأهم لكتاب الله، فما وجدوا أحد أقرأ بكتاب الله منها الصبي الصغير أبو 7 سنوات، فصلى بهم فأتت الريح وحركت إزاره فانكشفت عورته، فكان في امرأة جاية بتصلي فرأت عورته مكشوفة مع الريح فقالت غطوا عنا استقارئكم، قال فجمعوا لي واشتروا لي سراويل، فما كان لبس السراويل مشهورا عندهم، فكان الواحد منهم في السابق إذا أراد أن ينام نام بالإزار، فإذا نام بإزاره مع تقلبه ربما ارتفع الإزار، وكانوا إذا انتهوا من الغائط يستعملون الاستجمار غالبا، وذلك لقلة الماء أو صعوبة حمل الماء معهم، فكان إذا انتهى مسح بأحجار أو بشيء وقام وتوضأ وراح خلاص ما يستعمل الماء لأن المخرج تنظف. فمع شدة الحر ربما كان هناك بقايا في المخرج فتخرج إلى صفحتي دبره، فإذا كان نائما ربما حك هذا الموضع بيده، فإذا استيقظ جاء يتوضأ وأدخل يده في الإناء وإذا يده فيها بقايا نجاسة، فهو عليه الصلاة والسلام يقول فإن أحدكم كأنه يقول يا ناس قبل ما تدخلوا يدكم إذا استيقظتم من النوم قبل ما تدخل يدكم في الإناء اغسلوا اليد. ليش يا رسول الله؟ قال لأن أحدكم ما يدري وين حط يده وهو نايم، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده أين لمس من جسده أثناء نومه. هذا معنى الحديث باختصار. ولذلك قال جماهير أهل العلم إن الأمر بغسل اليد هنا للاستحباب وليس الوجوب، لأن العلة محتملة، احتمال أن يد فيها نجاسة واحتمال ما فيها، ولذلك يستحب له ما دام ما تيقن أن يده فيها نجاسة. قوله هنا قبل أن يدخلها في وضوئه يعني ينبغي أن يميل الإناء شيئا يسيرا ثم يجعل في يده يميل في يساره يجعل في يده اليمنى ويغسلها 3 مرات ثم بعد ذلك يعني ثم بعد ذلك يكمل وضوءه. قالوا طيب وإذا كان الإناء كبيرا أفرض أن الماء في سطل كبير تتوضأ منه لما تريد أنك تميل الإناء ما تقدر، فكيف يفعل؟ قالوا إن وجد إناء أصغر غرف به. طيب ما عنده إناء أصغر لا كأس ولا شيء يستطيع أن يغرف به. قالوا أو يجعل في ثوبه ويعصره عليه، يسوي أي طريقة أن يغسل يده. قالوا فإن لم يجد أخذ بيده اليسرى وغسل يده اليمنى. طيب ليش ما يغرف بيده اليمنى؟ قالوا لأن الإنسان في الغالب يستعمل يده اليمنى في حك مواضع جسده ونحو ذلك، فاليسرى هي أقل تعرضا لذلك في أثناء النوم، أما في غير النوم فهو يغسل مواضع خروج الأذى بيده اليسرى قاصدا متعمدا، أما وهنا ربما حك بعض أجزاء جسده بيده اليمنى لأن يده اليمنى هي التي تعود عليها أكثر أن يستعملها في هذا. يقول عليه الصلاة والسلام فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. هذا يدعونا إلى سؤال، قوله باتت البيتوتة تكون في الليل، وهل هذا الحكم في غسل اليد قبل إدخالها في الإناء خاص فقط بنوم الليل أم أيضا نوم النهار؟ لو واحد نام بعد صلاة الظهر إلى العصر ثم أراد يتوضأ هل نقول أيضا لا تدخل يدك في الإناء حتى تغسلها 3 فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده؟ نقول هنا اللازم في النوم الطويل الذي يغيب معه عقله تماما سواء من الليل ولا نهار، لكن هو عليه الصلاة والسلام ذكر الليل لأنه الأغلب، وبالتالي كل نوم مستغرق سواء كان من نوم ليل أو نوم نهار يدخل فيه مثل هذا الحكم. وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام هنا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، هذا من أدبه في الكلام والكناية، ما قال فإن أحدكم ربما وضع يده على دبره ولا على قبله، ما أراد يفصل، يقول الواحد منكم ما يدري إيش لمسه وهو نايم. خلاص افهموها يا صحابة. وهذا من أدبه صلى الله عليه وسلم في الكناية. ومثل ما قال الله تعالى لما أراد ربنا جل وعلا أن يذكر ما يتعلق بالغسل من الجماع، قال أو لامستم النساء، فكن الله تعالى عن هذا بهذا. طيب لو أنه علم أين باتت يده، أفرض واحد قبل ما ينام لف على يديه خرقا ونام، بعدين استيقظ وقال أنا أدري وين باتت يدي، باتت في هذه الخرقة، هذه خلعنا الخرقة، هل أدخل يدي في الإناء؟ أنا متأكد أن يدي نظيفة ما جاءها شيء، حتى لو لمست بها مواضع من جسدي هذه المواضع كل لمستها بالخرقة، وهذه الخرقة فكيتها، خلاص أبدخل يدي في الإناء مباشرة. نقول أيضا الأولى أن تغسلها، لأن بعض العلم ذكر بأن العلة التعبدية، يعني كما أننا مثلا نقول المرأة الحائض لا تدخل إلى المسجد، لو قال واحد طيب لو وضعت عليها ما يمنع وصول الدم إلى ملابس إلى ملابسها وإلى المسجد، خلاص اليوم تطوروا الناس وضعت ما يمنع وصوله، نقول المقصود التعبد لله بالتنفيذ الأمر، منعت ولا ما منعت، أصاب ولا ما أصاب، كذلك هنا ما دام قال عليه الصلاة والسلام يغسل يده، حتى لو قال الواحد أنا يدي أدري وين باتت، أنا أدري أن يدي لففت عليها خرقة، أنا أدري، نقول دع عنك هذه الآراء الخاصة بك واغسل يدك قبل أن تغمسها في الإناء كما جاء في نص النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي بعده الحديث 130 عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها، قال وما هي يا ابن جريج؟ قال رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إن إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل حتى كان يوم التروية. فقال عبد الله بن عمر أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس من البيت إلا الركين اليمانيين، وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسهما وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها، وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته عند مسجد ذي الحليفة يهل حتى تستوي به ناقته قائمة. حديث طويل نحاول أن نأخذ ما يتيسر منه. قوله رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحد من أصحابك يصنعها، رأيتك إما الرؤية من الإبصار وإما علمت عنك، لأنه ليس شرطا أن رآه وهو يلمس الركنين بس اللي هو الحجر الأسود والركن اليماني، يمكن حدثوه بعض أصحابه قالوا ترى عبد الله بن عمر إذا طاف يفعل كذا وكذا، فقال رأيتك يعني علمت عنك، مثل ما تقول مثلا لشخص أنا أريد أن أسافر فإذا وقفت أصلي ماذا أفعل، فقال يجب عليك أن تتوضأ بالماء، فتقول أرأيت إن لم أجد الماء، أنت لا تقصد أرأيت يعني أنك أبصرت بعينك، أرأيت يعني أعلمت إن لم أجد الماء. فهنا يقول لهذا الرجل رأيتك، إما رأيتك أنه رآه ببصره أو رأيتك يعني علمت عنك. أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها، يعني لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها مجتمعة، يعني ممكن واحد من أصحابك يستلم الركنين لكن ما يصبغ بالصفرة، أو يفعل أو أنه يهل بالحج بالطريقة الفلانية لكنه ما يستلم الركنين، أو أنت جمعتها الأربع كلها غيرك لم يجمعها، ليش يا ابن عمر أن تفعل هذه الأشياء الأربعة اللي الناس ما يفعلونها، إيش السبب؟ وهذا من طلب العلم، يعني أن يسأل الطالب العالم. قال وما هي يا ابن جريج؟ ابن عمر يقول إيش الأربعة اللي أنت تسأل عنها؟ قال رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، الكعبة لها أربعة أركان لما بناها إبراهيم عليه السلام. الكعبة بناها إبراهيم عليه السلام مستطيلة، ليست مربعة كما هي اليوم، مستطيلة. فكان إبراهيم إذا طاف يمس الأركان الأربعة، فلما تهدمت الكعبة وبنيت مرارا، لما بنتها قريش اتفقوا على ألا يبنوها إلا من مال حلال، فجمعوا كل المال الحلال اللي عندهم ما كمل بناء الكعبة، فبنوا إلى ثلاثة أرباعها تقريبا أو إلى قريب من النصف أو الثلثين، وجعلوا على الباقي جدارا الحجر، هذا كله ترى من الكعبة. ولذلك لما قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم أريد أني أصلي داخل الكعبة، قال صلي في الحجر فإنه من الكعبة، إذا صليت في الحجر كأنك صليت داخل الكعبة. ولذلك من اللطائف من الألغاز أن يقول شخص مثلا ما تقول في رجل يرى الكعبة بعينه وتعمد أن يصلي جاعلا الكعبة خلف ظهره وصحت صلاته، صلى داخل الحجر. لأنك أنت إذا صليت جوا الكعبة أين تتوجه؟ توجه أي مكان تريده. ولو صليت في سقف الكعبة توجه شرق غرب شمال جنوب، لأنك في نقطة المركز نفسه. وكذلك لو صليت في داخل الحجر أنت في الحقيقة تصلي داخل الكعبة هنا. فلو أنك طبعا لا ينبغي الواحد أن يفعلها حتى لا يثور عليه الناس يعني، لكن نذكرها من باب اللغز الفقهي يعني. ولو واحد دخل وحط الكعبة وراه وكبر يصلي قلنا الله يهديك استعدل. لو قال طيب أنتوا تقولون يجوز، يجوز، لكن ليش تثير الناس عليك؟ صلي بالطريقة التي لا تجلب عليك مشكلة. لكن لو فعل الإنسان ذلك صحت صلاته، لأنه يعتبر يصلي داخل الكعبة. فلما بنتها قريش وضعت الحجر، فصار الركنين الحجر الأسود والركن اليماني موقعهم صح، الركنين الآخرين لم تبنيا لأن الكعبة قصرت. طيب ليش ما النبي صلى الله عليه وسلم هدمها ورجعها؟ قال لعائشة لولا أن قومك حديث عهدهم بكفر لهدمت الكعبة وعدتها على قواعد إبراهيم. لما فتح مكة وصارت تحت حكم عليه الصلاة والسلام، لا يريد أن تقول قريش هذا ماذا يفعل، أول شيء فعله لما فتح مكة هدم الكعبة وغيرها، فهو لا يريد يفتنهم، خلاها على ما هي عليه. فلما ابن الزبير تهدمت الكعبة، لما ابن الزبير تحصن في داخل الحرم وبعدين رماها الحجاج بالمنجنيق وانهدمت بعض الكعبة واحترقت الحجارة، وبناها ابن الزبير مرة ثانية، بناها بالحجم الكبير، فصاروا يستلمون الأركان الأربعة كلها، صاروا يستلمون الأركان الأربعة كلها. ثم بعد ذلك تولى بعده عبد الملك مروان وهدمها ورجعها، حتى إنه عبد الملك مرة تكلم مع بعض الصحابة وسب ابن الزبير، قال كيف شوف ابن الزبير كيف إنه فعل كذا وكذا بالكعبة، فقال لهذا الصحابي ترى اللي فعله ابن الزبير كان سيفعله النبي صلى الله عليه وسلم، إنه كان بيرجعها على قواعد إبراهيم لكن ما فعله لأن قريشا كانت يعني بتعمل مشكلة وتثور وتفهم خطأ. فقال عبد الملك مروان إذا بهدمها ورجعها مثل ما بناها ابن الزبير. فقال له هذا الصحابي لا تفعل، لا تجعل الكعبة لعبة للملوك، قريش تبنيها يجي ابن الزبير يهدمها ويرجع، بعدين تجي أنت عبد الملك تهدمها، بعدين تغير رأيك وتهدم وتعدل، لا خلي الكعبة على حالها. فالمقصود أن الركنين الحجر الأسود والركن اليماني اللي يمسح، حجر الأسود يقبل أو يشار إليه أو يستلم باليد بحسب ما يتيسر الإنسان من الزحام، والركن اليماني يمسح عليه بيده. سميت بالركنين اليمانيين لأنها جهة اليمن صايرة جنوب، وتلك سميت بالركنين الشاميين لأنها شمال جهة الشام. يقول لم رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين. اليمن بالمناسبة سميت قالوا لأنها عن يمين الكعبة، وقيل سميت يمن برجل اسمه يمن بن قحطان بن عابر، وهو هود عليه السلام، هود كان اسمه يمن بن قحطان. هذه طبعا كلام الإسرائيليات يعني ما في شيء ثابت، كلام المؤرخين، لكن هذا بسبب التسمية. قال رأيتك لا تمس من الركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية، سبتية بكسر السين، وهي المصنوعة من الجلد ولا شعر فيها. النعال في عصرهم كانت تصنع من الجلد كما تعلموا، من جلد الغنم ولا البقر ولا الإبل، يقص الجلد ويخيط وتصير نعلة. فبعضهم كان يلبسها والشعر موجود عليها، وبعضهم كان يزيل الشعر، يحلق الشعر وينظفه وتصير جلده خفيفة. فهو يقول له: يا ابن عمر، الناس يلبسون النعال العادية اللي فيها شعر، أنت ليش تلبس النعال اللي غالبا ما يلبسها إلا أهل الترفه؟ لأن النعال إذا كانت بالشعر تكون أرخص، ما فيها شغل كثير. أخذوا جلد الوبر من الإبل مثلا، ووضعوا عليه القرض وبعض المواد اللي تمنع العفونة، ولينوه وقصوه وخيطوه وصارت نعلة. لكن لما تريدها تكون نعال سبتية، الشغل فيها أكثر، وبالتالي قيمتها تصير أعلى. وبالتالي كان اللي يلبسون النعال السبتية هم الأغنياء وأشراف الناس. فهو كأنه يقول: يا ابن عمر، ليش ما تتواضع وتلبس نعال مثل الناس؟ ليش تلبس النعال الغالية؟ ليش ما تلبس مثل أصحابك؟ ليش يا ابن عمر أن ترفه نفسك؟ فالنعال السبتية منسوبة إلى السبت، وهو جلد البقر المدبوغ بالقرط، واعترض عليه لأنها لباس أهل النعمة. وفيها حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يمشي بسبتيتيه، بنعلين سبتيتين بين المقابر، فقال: يا صاحب السبتيتين ألقي سبتيتيك. والحديث لا يزال فيه كلام طويل، نكمله إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يثبتنا وإياكم.